السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم نور بصائرنا وفقهنا بدينك، اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم يا معلم إبراهيم علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا. أما بعد، فلا يزال درسنا في إكمال القواعد الأربع، وهي من التوحيد، وبالله التوفيق. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قول الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب غفر الله لنا وله ولشيخنا وللمسلمين أجمعين في رسالته أربع قواعد من الدين، قاعدة الرابعة أن مشركي زماننا أغلظ شركا من الأولين، لأن الأولين يخلصون لله في الشدة ويشركون في الرخاء، ومشركي زماننا شركهم دائم في الرخاء والشدة. بسم الله الرحمن الرحيم. المؤلف رحمه الله قارن بين شرك الأولين والمتأخرين، الأولين الذين بعث فيهم الرسول عليه الصلاة والسلام ومن قبلهم، كانوا يشركون في الرخاء لكنهم في الشدة حينما تلم بهم الكربات والشدائد من أمور فيها كرب وهم وخطر، كأن يكون في البحر ويخاف من الغرق، أو تعصف بهم عاصفة، أو تنزل بهم نازلة، فإنهم يلجؤون إلى الله ويعلمون أن أصنامهم لا تنفعهم بشيء. لكنهم حينما يفرج الله عنهم وينفس كربتهم وينجيهم مما هم فيه من الخطر يرجعون إلى الشرك. أما مشركو زماننا، يعني في الزمن الذي كان فيه الشيخ رحمه الله وإلى الآن، الناس الذين يدعون غير الله ويستغيثون بالمخلوقات من القبور وغيرهم، فإنهم يشركون في الرخاء وفي الشدة، بل ربما كان شركهم في الشدة أشد، لا يذكرون الله ولا يسألونه، حينما تلم بهم الملمات وتقع بهم النازلة يهرعون ويسرعون إلى أن ينادوا السيد فلان أو يا الشيخ فلان أو يا رسول الله أو يا علي أو يا حسين أو نحو ذلك. إذا أحسوا بالخطر من حادث في السيارة أو غير ذلك، أو المرأة حينما تشد بها الكربات عند الولادة، ما تقول يا الله يا علي يا حسين يا سيد فلان يا شيخ فلان يا عبد السلام يا كذا، يعني شركهم والعياذ بالله في الرخاء وفي الشدة، وفي الشدة أشد، يعني ما يلجأون إلى الله وينادون الله حينما يحسون بالخطر والملمات الشديدة والكربة. أما المشرك الأولون فكانوا إنما يشركون في الرخاء، حينما يكونوا عاملين ومطمئنين ما يركعون ولا يسجدون ولا يدعون ولا يتضرعون إلا إلى أوثانهم وأصنامهم. وقد قال الله عز وجل: فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين، هذا هو الدليل. فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون، إذا نجوا وسلموا خلاص رجعوا إلى الشرك. فهذا دليل على أن شرك الأولين أخف يعني من حيث تطبيقه، وإلا في الحكم كلهم سواء، هم كلهم مشركون وكلهم من مات على شركه فهو في النار، لكن المقارنة بينهم في الحياة وفي الواقع حينما تنزل بهم النازلة، أما الحكم فهم كلهم سواء، هم كلهم مشركون ومن مات على شركه فهو في النار. الشيء الثاني الذي يجعل شرك الأولين أخف، يعني أخف اعتبارا فقط ليس بالحكم، الحكم كله سواء، أن الأولين ربما دعوا الصالحين والأنبياء والأولياء، أو دعوا أشجارا وأحجارا لا تدري عنهم ولا ذنب لها. أما المتأخرون فربما دعوا طواغيت وفساق ومجرمين اعتقدوهم أولياء واتخذوهم وسائط بينه وبين الله، هذا أيضا مما يميز ويفرق بين شرك الأولين والآخرين. فلذا يقول الشيخ رحمه الله شرك الأولين أخف، يعني من حيث التطبيق في البداية وفي الاعتبار، أما في الحكم فهم كلهم مشركون، من مات على شركه فهو في النار. هذا هو الفرق الثاني بين شرك الأولين أو شرك الآخرين المتأخرين. فالأولين إنما يدعون عيسى ومريم والعزير والملائكة وغيرهم ممن عرفوا بالتقى والصلاح، مثل ود وسواع ويغوث ويعوق ونسرى، هؤلاء قوم صالحون، لكن أصنامهم يعني صورهم التي صوروها قومهم، لكن هم يدعون الصالحين، يدعون ود وسواع، أو يدعون أشجارا وأحجارا وشمسا وقمرا ليس لها ذنب ولا تدري عنهم. أما المتأخرين لا، ربما دعوا بالإضافة إلى هؤلاء، قد يدعون طواغيت وفساق ومجرمين اعتقدوهم أنهم أولياء وأتقياء، ومهما كان إن دعوا هؤلاء وإن دعوا هؤلاء فهم مشركون. المقارنة كما قلنا في حالة التطبيق في الدنيا وفي الحياة، أما الحكم فهو سواء. نعم. قال رحمه الله تعالى، قاله والدليل قوله تعالى فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. قال فعلى هذا الداعي العابد، والدليل قوله تعالى ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. نعم، ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون، يعني لا أحد أضل ممن يدعو من هو غافل عنه ولا يدري عنه ولا يستجيب له، ولو سمعه ما استجاب، ويوم القيامة يبرؤون منهم وينكرون عبادتهم. يعني لو سئلت من أضل الناس، تقول أضل الناس من يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون، وإذا حشر الناس وكانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. يعني أن المعبودين يكونون أعداء لمن عبدهم، ثم إنهم يكفرون بعبادتهم يعني ينكرونه ويقولون يا ربنا نحن براء منهم، نحن براء منهم ومن عبادتهم، إنما يعبدون الشيطان هو الذي سول لهم وأملى له. هؤلاء يعني إذا عبدوا صالحين أو أنبياء أو ملائكة فيوم القيامة يبرؤون منهم، كما مر بنا في الآيات في قوله تعالى ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للملائكة أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون قالوا سبحانك أنت ولينا من دونه، فالملائكة تبرؤوا. وكذلك عيسى بن مريم عليه السلام يتبرأ ممن عبده أو عبد أمه. إذن ليس لهم حجة في عبادتهم غير الله، إلا أن الشيطان سول لهم وأملى لهم، ويوم القيامة حتى الشيطان إذا دخل النار هو ومن أطاعه يبرأ منهم ويقول كما ذكر الله عنهم، كما ذكر الله عز وجل وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي. يعني يقول أنا ما أجبرتكم، دعوتكم فاستجبتم، إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني اليوم، خلاص لا تلوموني، انتهى الأمر، لأن الله قد حذرنا منه، قال إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. فلما كانوا معه في أصحاب السعير تبرأ منهم وقال وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم، ما أنا بمصرخكم وما أنتم مصرخي، اليوم خلص لا أنا مغيثكم ولا أنتم مغيثي. يعني هو وإياهم سواء في النار، هو دعاهم حسدا لئلا يدخل الجنة لأنه اقسم بعزة الله أنه سيأتيهم من بين يديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم، فمن استجاب له دخل النار معه وهلك مع الهالكين. وقد حذرنا الله، ما ترك الأمر مبهم، أرسل الرسل وأنزل الكتب وحذرنا من الشيطان وجنده وأمرنا بعبادة وحده ووعد من أطاعه وآمن به الجنة وحذر وأنذر وبين أن من عصاه وكفر به فمأواه النار مع الشيطان وجنده. فالأمر ليس بخفي وليس هناك غموض وليس لأحد حجة، فالذي اختار لنفسه وعياذ بالله الشقاوة والغواية وأطاع الشيطان هلك، ومن أطاع الله ورسله نجا مع الناجين. فيجب على العاقل اللبيب الحريص على نجاة نفسه أن يعرف عداوة الشيطان له، عدو أبوك وأمك آدم وحواء هو عدوك، إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. أبدا، هو يسعى جاهدا في الليل والنهار أن يضلهم حسدا لهم وحقدا عليهم، كيف يدخلوا الجنة وهو يدخل النار. ومعلوم أن أتباع الشيطان والمطيعون له أكثر، وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. ويوم القيامة يقال يا آدم ابعث بعثا من ذريتك إلى النار، فيقول يا رب كم، فيقول من كل 1999. إذن ما فيه في الجنة إلا 1 بالألف، 1 بالألف في الجنة والبقية في النار. لكن هؤلاء 1 بالألف سيملؤون الجنة، لأن الله عز وجل جعل لها 8 أبواب، ما بين مصراعي الباب الواحد كما بين المشرق والمغرب، ولا يأتين عليها يوم كضيض من الزحام. أهل الجنة ليس قليل، وإن كان 1 بالألف. ووعد الجنة أن يملأها من المتقين الذين آمنوا به واتبعوا رسله واجتنبوا الشرك وآمنوا به وحده. يا ابن آدم إنك ما دعوتني ولا ورجوتني لغفرت لك ولا أبالي، إنك لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. ما يهلك على الله إلا هالك. الجنة ستملأ والنار ستملأ. الله عز وجل التزم للجنة أن يملأها، والتزم للنار أن يملأها، لكن ملء الجنة بسعة الملك، أقلهم ملكا من يعطى مثل الدنيا 10 مرات، وأما النار وعياذ بالله فإن ملأها بضغط بعضهم على بعض، فإنها لا تشبع ولا تقنع حتى يضع الرب عز وجل رجله فيها فيضغط بعضهم على بعض فتقول قطن قطن، يعني حسبي حسبي امتلأت، وإلا لا تزال تريد زيادة من هؤلاء الكفار والمشركون وهم المخلدون فيها. أما المؤمن لو مات على شيء من الكبائر لكنه سالم من الشرك فإنه إما أن يغفر له ويدخل الجنة برحمة الله وبشفاعة الشافعين ورحمة أرحم الراحمين ولا يدخل النار، أو يعذب أيضا بقدر ذنبه ثم يخرج منها أيضا برحمة أرحم الراحمين بشفاعة الشافعين. التوحيد كله خير وبركة على أصحابه، والشرك كله شؤم وبلاء على أصحابه. ما فيه أشأم ولا شد شؤما من الشرك. ولذا كل الرسل عليهم الصلاة والسلام جاءوا بالأمر بالتوحيد والنذارة من الشرك، فمن أطاعهم دخل الجنة ومن عصاهم دخل النار. فالخلاصة أنه لا ينجيك من عذاب الله إلا الإيمان بالله وحده والتوحيد الخالص. فلا تنجو لا بنسب ولا بحسب ولا بلسان أو بوطن أو أبدا. من أبطأ به عمله لم يسرع به نسبه. فالتوحيد وهو إخلاص العبادة ظاهرا وباطنا لله وسرا وعلانية في السراء والضراء هو سبيل النجاة من النار. والشرك هو سبيل الخلود في النار. والله عز وجل قد أقام الحجة رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون الناس على الله حجة بعد الرسل. ما تقول ما جاءنا بشير ولا نذير، لا، جاءك بشير ونذير فخذ حذرك واسأل ربك الثبات وجد واجتهد وأبشر، فإن الله عز وجل رحمته أقرب وأوسع من عذابه. رحمته أوسع وأقرب من عذابه. سبقت رحمتي غضبي. المهم أنه لا أخطر ولا أشأم من الشرك ولا أفضل ولا أرحم من التوحيد. من مات على التوحيد فهو إن شاء الله مآله إلى الجنة ولو عذب بقدر ذنوبه. لكن لا تقل ما دام أني سأخرج من النار أموت عن التوحيد وأفعل ما أشاء في الدنيا. لا تخدعك نفسك الشريرة وشيطانك، فربما تمادى بك الأمر حتى يختم لك بالشرك والشقاوة. لا تقل ما دام أن التوحيد ينجي من النار. أولا، أنه من الذي له جلد على النار وصبر وتحمل؟ قليلها كثيرة جان الله منها. ما يحتمل إنسان منها شيء. لكن احرص واسأل ربك أن يثبتك على الإسلام وأن يميتك على الإيمان وأن يحسن لك الختام، فإن الأعمال بالخواتيم. الأعمال بالخواتيم. فالشيخ رحمه الله ألف هذه الرسالة وغيرها من الرسائل والمؤلفات، كثير منها خاصة بالتوحيد لعظم شأنه والتحذير من الشرك لقبحه. له كثير من الرسائل ومن المؤلفات رحمه الله، لأنه إنما قام داعيا إلى الله ليخلص الناس مما وقعوا فيه في زمانه من الشركيات والخرافات والبدع، من تعظيم القبور وأصحاب القباب وغير ذلك، في نجد في كل مكان. فالشيخ رحمه الله وجزاه الله عنا أفضل الجزاء ما جاء بشيء من عنده، وإن تغرض له المتغرضون وذمه الجاهلون لأنهم ما عرفوا التوحيد على حقيقته، يسبون ويذمون من يتمسك بمذهبه ما جاء هو بشيء من عنده رحمه الله، جاء بآية وحديث وبين ما تنبني عليه وما تدل عليه، فيها الأمر والنهي، أمر بالتوحيد ونهي عن الشرك، ما جاء بشيء من عنده. فلذلك سمي مجددا، ليس هو مجددا للدين يعني جاء بدين جديد، لا حاشا، هو مجدد للدين يعني مبينا الدين الصحيح لأهل الدين لما وقعوا بما وقعوا فيه من الشركيات والخرافات. وقد ورد في الحديث أن الله يبعث على رأس كل سنة من يجدد لها أمر دينها، يعني يبين لهم ما وقعوا فيه من الأخطاء ويبين لهم جادها الصحيحة، فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليه. ما على الرسول إلا البلاغ، قام رحمه الله وجاهد وبذل نفسه حتى نفع الله به ولله الحمد، وجزاه الله عنا وعن إسلام المسلمين أفضل الجزاء. نعم، في شيء جديد؟ رسالة الشيخ أيضا، رسالة الشيخ أخرى. نعم، أفدنا. قال رحمه الله تعالى في سؤال سئله فأجاب، قال: الأولى أن الله سبحانه بعث محمدا صلى الله عليه وسلم لتحقيق التوحيد وتجريده ونفى الشرك بكل وجه حتى في الألفاظ. نعم، لما سئل عن بعثة الرسول عليه الصلاة والسلام ومهمة رسالته، قال: إن الله بعثه بالتوحيد وتحقيقه، يعني تخليصه من شوائب الشرك والبدع والمعاصي التي تقدح بالتوحيد. بعث الرسول عليه الصلاة والسلام لتحقيق التوحيد وتخليصه من شوائب الشرك، كل شيء يؤدي إلى الشرك حذر منه الرسول عليه الصلاة والسلام، سواء قولا أو عمل أو اعتقاد، حتى بالألفاظ، من أجل أن يهذب عقائدهم بالقول والعمل والاعتقاد. لما سمعهم يقولون: يا سيدنا وابن سيدنا، حذرهم وبرئ وقال السيد الله تبارك وتعالى. لماذا؟ لأنه أحس بأن قصدهم بذلك الإطراء والزيادة في المدح، وذلك يؤدي إلى الغلو، والغلو يؤدي إلى الشرك، فحذرهم وقال: أيها الناس، قولوا بقولكم أو بعض قولكم ولا يستجرينكم الشيطان، يعني لا يتخذهم الشيطان جريا وراءه في مدح الآخرين فيضلكم فيهلككم. هذا بالألفاظ، وهم قالوا: حق أنت سيدنا، صحيح، لكن لماذا قال سيد الله تبارك وتعالى وبرئ؟ لأنه خاف عليهم من الغلو، وإلا فكلمة سيد يجوز إطلاقها على من يستحق، بشرط أن لا يكون المقصود به التعظيم. الرسول عليه الصلاة والسلام قال الحسن والحسين سيد شباه أهل الجنة، وقال: أنا سيد ولد آدم ونفخه. هذا بالألفاظ. بالأعمال، لما أن رجلا نذر أن ينحر ابنا في بوانة، سأله: ما الذي بعثه؟ لماذا ما الذي حمله على أن يخص بوانة لينحر فيها الإبل وينذر نذر؟ سأله تأكد هل هناك باعث من أسباب الشرك ولو قديما فينهاه ويمنعه. أما إذا كان ليس فيه أي مقصد سيء فيأذن له. فلما قال يا رسول الله إني نذرت أن أنحر ابنا في بوانة، بوانة مكان قريبا من ينبع، فسألوا عنه، ما قال انذر اذبح انحر أو قال لا تنحر، لا، أول سأله ما الذي حمله، لماذا خص بوانة؟ هكذا يجب أن الإنسان لا يفتي حتى يتأكد عن الفتوى وما يحوم حوله حتى تكون الفتوى على بصيرة. فقال عليه الصلاة والسلام هل فيها عيد من أعياد الجاهلية؟ بوانة هذه هل كان في عيد من أعياد الجاهلية؟ يعني كانوا في الجاهلية يجتمعون فيها ويقيم فيها أعياد وحفلات وشيء من ذلك؟ فلو قالوا نعم قال لا لا تنحر. لماذا؟ لأن هذا تجديد لذكراها. قالوا لا، يعني ما فيه منع. طيب هل فيه، هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد؟ فلو كان فيها وثن يعبد ولو أنه قد زال ما يأذن له أنه ينحرها، لأن ذلك يعني أيضا تجديد ذكرى ذلك الصنم أو ذلك الوثن. هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد؟ قالوا لا. إذا انتفت الموانع ما في مانع، ما في مانع انك تنحر ابنا في بوانة. ربما كان قصده ان اهل ذلك المكان في حاجة الى اللحم والطعام فاراد ان ينفعهم، وهذا معلوم انه لا ينحر الابل في انهم يتركها لحوما تفسد، لا. فأذي قال اوفي بنذرك. هذه الحماية الفعلية عن أسباب الشرك وتحقيقا للتوحيد. لما أنه تحقق أنه ما فيه أي دافع ولا أي سبب من أسباب الشرك أو بدع أو خرافات تؤدي ولو من بعيد إلى الشرك، ما دام ما فيه أي مانع أذن له. هذا من الأعمال التي حذر منها النبي عليه الصلاة والسلام تحقيقا للتوحيد. كذلك قال لا يقول أحدكم عبدي وأمتي، وليقل فتاي وفتاتي وغلامي. لماذا؟ قال لي أنه إذا قال عبدي وأمتي قد يسول له الشيطان دعوى المشاركة بالعبودية أو بالألوهية. إذا قال عبدي وأمتي ربما سولت له نفسه وشيطانه أن له دعوى المشاركة بالألوهية وأن هذا عبده وهذه أمته، والعبد عبد الله والأمة أمة الله، هذا الحقيقة. فأمرهم عليه الصلاة والسلام أن يستبدلوا هاتين الكلمتين بقوله فتاي وفتاتي وغلامي، أفضل من أن يقول عبدي وأمتي. كذلك أرشد العبد المملوك بدل ما يقول ما يقول لسيده يا ربي، لأنه ربه بمعنى صاحبه ومالكه، لكن لئلا يكون هناك شبهة أو دعوة أو شبهة مشاركة بالربوبية ولو بالألفاظ، قال لا، قال للعبد لا تقل يا ربي يعني سيدك الذي مالكك، خاطبه قل يا سيدي ويا مولاي، لا تقل يا ربي ربك الذي خلقك، لكن نادي سيدك الذي يملكك وأنت تخدمه، قل يا سيدي ويا مولاي، ما في مانع، حتى لا يكون هناك دعوة أو شبهة مشاركة بالربوبية. هذا كله إيش؟ تحقيقا للتوحيد حتى بالألفاظ، حتى بالألفاظ. قال عليه الصلاة والسلام لا تجعلوا قبري عيدا ولا تجعلوا بيوتكم قبورا وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم، وفي الحديث الآخر فإن تسليمكم يبلغني أينما كنتم. مش معنى لا تجعلوا قبري عيدا؟ يعني لا تكثر التردد إليه زيارة بحجة الصلاة والسلام علي. طيب نريد أن نصلي عليك رسول، قال صلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم أينما كنتم في الشرق أو في الغرب. لا تجعل التردد إلى قبري حجة. لماذا يا رسول الله؟ نحن نحبك، حذرنا صلى الله عليه وسلم مخافة أن يكون كثرة التردد إلى قبر سبب في الغلو. قال وإذا كان قصدكم كثرة الصلاة والسلام عليك ما أمركم الله فصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم، حتى لا تصابوا بشيء من الغلو فتقعوا بالشرك. أيضا الحلف بغير الله، كانوا في الجاهلية يحلفون بآبائهم وأبنائهم وبالكعبة وبالأمانة وبكل شيء وباللات والعزة، فحذرنا من ذلك وقال لا تحلفوا بآبائكم، من كان حالفا فليحلف بالله. لماذا؟ لأن الحلف تدل على تعظيم المحلوف به والتعظيم لله وحده، فإذا حلفت بغير الله معناه أنك عظمته وصرفت شيئا من حق الله لغير الله وهو التعظيم، فلا تحلف إلا بالله تعظيما له، ولا تحلف بغير الله مهما كان، لا صدق ولا كذب. وقال ليس منا من حلف بالأمانة، لا تقولوا والكعبة ولكن قولوا ورب الكعبة. أيضا نحن نقول للذين يقولوا وحياتك وحياة النبي أو النبي، نقول قل ورب النبي وحياة الله، لا تقول وحياتك، لأن ذلك شرك، من حلف بغير الله فقد أشرك، يقول عليه الصلاة والسلام. كل هذا صيانة للتوحيد وتحذيرا من الشرك خوفا منه على أمته عليه الصلاة والسلام، فهو حريص على نجاتهم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم عليه الصلاة والسلام. لقد جاءكم رسول من أنفسكم يعني من بينكم، تعرفون حسبه ونسبه فيكم، ليس أجنبي ولا غريب، تعرفونه محمد بن عبد الله من أشرف الأنساب والأحساب، لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم. وش معناها؟ يعني يعز عليه، يشق عليه جدا عنادكم وكفركم وما يلحق الضرر بكم، لأنه يحبكم ويحب نجاتكم. إذن فاسمعوا له وأطيعوا، حريص عليكم، حريص على نجاتكم وسلامتكم، بالمؤمنين رؤوف رحيم، رأفته ورحمته بالمؤمنين خاصة، من أطاعه، من آمن به، من اتبعه، فهو عليه الصلاة والسلام رؤوف به رحيم. حذر أمته من كل سبب يؤدي إلى الشرك من بعيد أو من قريب، قول أو فعل أو عمل أو اعتقاد، قول أو عمل أو اعتقاد. فإذا اعتقدت أن غير الله يملك نفعا أو ضرا ثم استنجدت به فهذا هو الشرك. إذا اعتقدت أن الرسول عليه الصلاة والسلام قادر على أن ينفعك أو يرفعك أو يفعل بك أو يعطيك فقد أشركت، لأنه لا يملك نفعا ولا ضر في حياته، فكيف وقد مات عليه الصلاة والسلام؟ قل لا أملك لنفسي، ما يملك لنفسه. إذا كان ما يملك لنفسه هل يملك لغيره؟ قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله ولو كنت أعلم وغيب استكثره. في أحد جرح عليه الصلاة والسلام، جرحوا وجنته، دخلت حلق المغفر في رأسه، كسرت سنه، أدمي وجهه عليه الصلاة والسلام، هل دفع عن نفسه؟ ما دفع عن نفسه، الأمر المقدر لا بد أن يكون. وقع في حفرة من حفر المشركين التي حفروها. إذن يقول الله قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله. إذا كان ما يملك لنفسه نفعا ولا ضرا وهو حي، فهل يملك لغيره نفعا أو ضرا وقد مات؟ هذا من باب الأولى. قل إني لا أملك لكم نفعا ولا ضرا، أو قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا. نعم، ضرا ولا رشدا يعني لا نفعا ولا ضر، ولن يجيرني. وقل إني لا أملك لكم ضرا ولا نشا ولا رشدا. قل إني لن يجيرني من الله أحد ولن أجد من دونه ملتحدا. فالرب عز وجل يجير ولا يجار عليه، يجير يحفظ ويدفع الشر عمن شاء من عباده، ولا أحد يستطيع أن يمتنع من الله مهما كان. فمن أراده الله بشيء لا بد أن يقع. إذن إذا كان المصطفى عليه الصلاة والسلام وهو أشرف الخلق ما يملك نفعا ولا ضر لا لغيره ولا لنفسه، فغيرهم باب الأولى من هؤلاء الذين يدعونهم ويتضرعون إليهم وينذرون لهم ويحجون لهم. الآن نسمع أنهم يحجون لهم مثل ما يحجون الكعبة في بعض الأشهر معينة، في أيام معينة، عيد السيد البدوي، عيد ما أدري من، وعيد من، من يجابوها؟ فعلى كل حال الشيخ رحمه الله من ضمن المصلحين المؤلفين الذين ألفوا في كتب العقيدة حفظا وصيانة للمسلمين وعقائدهم، ودفعا للشبهات عنهم حتى لا يختلط عليهم الحق بالباطل، وحتى لا يقعوا بالشرك من حيث لا يشعرون. وما جاءوا من عندهم بشيء، جابوا آيات وأحاديث وبينوها شرحوها بينوا معانيها فجزاهم الله عنا خيرا، سواء محمد بن عبد الوهاب ولا ابن القيم ولا ابن تيمية ولا أي مئات العلماء وآلاف العلماء، ليسوا فقط محمد بن عبد الوهاب، كتب العقيدة كثيرة ولله الحمد، فيها المختصر وفيها المطول. على كل حال نحن ندعو لعلمائنا الذين جددوا، يعني بينوا ما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام ووضحوه لنا، فجددوا يعني جابوا شيء من عندهم أبدا، آيات وأحاديث بينوها وما اشتملت عليه من الأمر والنهي والوعد والوعيد، فجزاهم الله عنا خيرا. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خير وبارك الله فيكم، نفعنا الله ما قلتم، غفر الله لنا ولكم المسلمين أجمعين. يقول السائل: ما حصل في من الصحابة من بعض الصحابة في سؤالهم النبي صلى الله عليه وسلم ونجعل لهم شجرة ذات أنواط، مع أنهم كانوا ذاهبين للقاء جيش كبير من الكفار، ومع ذلك أنكر عليهم النبي صلى الله عليه وسلم، ألا يكون ردا لمن يقول أن الواجب أنه الواجب على المسلمين أن يلتزموا ويتحدوا، فيتحد بعضهم مع بعض ولو كان في بعضهم اعتقادات باطلة أو غير ذلك، إن الواجب على المسلمين في هذه الأزمنة الالتزام والالتفاف حول أنفسهم دفعا لكيد الكافرين وغيرهم؟ ويجب الاجتماع والالتزام والاعتصام، ولكن كما قال عز وجل: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، بحبل الله وهو القرآن، حبله المتين ونوره المبين وصراطه المستقيم الذي من تمسك به نجا، ومن لم يتمسك به هلك. إذا كان الاعتصام والالتزام والاتفاق على كتاب الله وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام فهذا هو الاعتصام، وهذا هو الواجب على الأمة الإسلامية تكون كذلك. أما إذا كان فيه اختلاف بالعقيدة فما يمكن نقول نحن سواء، وسمى الإسلام وحده ما يكفي. الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: وستفترق هذه الأمة إلى 73 فرقة كلهم في النار إلا واحدة، من يا رسول الله؟ قال: من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي. انظر وابحث، أما كان عليه وأصحابه فإذا كنت عليه فأنت من الفرقة الناجية. الاتفاق والاعتصاب بكتاب الله وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام، حيث قال: لقد تركت فيكم ما إن تمسكتم فيه لن تضلوا من بعدي، كتاب الله وسنتي. فنحن بحاجة إلى الاجتماع والاتفاق والالتفاف بعضنا حول بعض، وأن نضع أيدينا ببعض، ولكن بشرط أن نتفق على تحقيق الكتاب والسنة عملا واعتقادا وقولا، هذا هو الشرط، حتى نكون على الفرقة الناجية، نكون من الفرقة الناجية التي قال كلها في النار إلا واحدة، من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي. فإذا كنا كذلك نعم، وهذا هو الاعتصام الذي أوصى الله به: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. أما إذا صار كل واحد له منهج، هذا يدعو الحسن وهذا يدعو الحسين وهذا يدعو عبد القادر وهذا يدعو سيد البدوي، معناه ما دعوا الله، ما أفردوا الله بالتوحيد، ما أفردوا الله بالعبادة. اسم إسلام الرسول أخبر عليه الصلاة والسلام أنه في آخر الزمان تتداعى عليهم الأمم كما يتداعى الأكلة على قصعتهم. قالوا أمن قلة نحن يومئذ يا رسول الله؟ قال لا، أنتم يومئذ كثير ولكنكم غثاء كغثاء السيل. زبد اسم إسلام، يقول أنا مسلم لكن ما يصلي، إذا ما صلى فهو كافر، ما هو مسلم. مسلم بيش؟ الجواز مكتوب في مسلم. الإيمان ليس بالتسمي ولا بالتحلي، ولكن شيء وقر في القلوب وصدقت الأعمال. ما يكفي التسمي، أنا مسلم صلي. قال لا والله ما أصلي لكن أنا مسلم. ما يصلي كافر بنص الحديث، العهد الذي بينه وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. الاتفاق إذن على الكتاب والسنة تطبيقا وقولا وعملا واعتقادا، هذا هو الذي ينفع ويدحر الأعداء ويكسر شوكتهم ويضعف همتهم بنا كما كان أسلافنا. ولن يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها، فلننتبه نبحث عما كان عليها أولنا نسير عليه فننجو إن شاء الله أبدا. نعم. قال ويقول أن الكلام في التوحيد يفرق. ما شاء الله، هو صحيح. محمد عليه السلام لما قال لا إله إلا الله نفروا، إلا من هداه الله وأخذ بها وتمسك بها وحققه، ومن نفر عنها وبقي على نفوره دخل النار. فرق. إذا نقول نحن سواء، سواء أنت موحد ولا مشرك، بس اسم مسلم. لا، الإسلام كما قال عليه الصلاة والسلام بني الإسلام على خمس: شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول. ما معنى شهادة لا إله؟ يعني الاعتقاد بأن لا يعبد في الأرض ولا في السماء بحق إلا الله. ومن أعظم العبادة الدعاء، فإذا دعا غير الله من أين له الإسلام؟ لا بد أن نحقق الإسلام صحيح. أما مسمى وكلمة التوحيد يفرق، نعم يفرق، يعني معناه من فرق وأبى وامتنع من أن يحقق لا إلا الله ليس بمسلم أصلا، ولو قال أنه مسلم، لما يصلي ولا يعتقد أن لا إله إلا الله، ولا يعتقد أن التوحيد وأن الإسلام وأن العبادة كلها لله، ولم يذبح لغير الله أو يدعو غير الله أو ينذر لغير الله، صرف ذلك كله لله، اللي ما يفعل هذا منين له الإسلام؟ ما ينفع. الله عز وجل لما قال المنافقون نشهد إنك لرسول الله، قال الله عز وجل والله يعلم إنك لرسوله، يعني بدون قولهم، والله يشهد وإن المنافقين لكاذبون. شهادتهم بالكذب ما تنفع. حقق لا إله إلا الله محمد رسول الله، يحقق وش المقصود منها، صح مسلمين ونتفق ويخافنا أعداؤنا. أما ما دمنا مختلفين بالعقيدة، لا عدونا ما هو خايف منا أبدا، يعرف أننا لسنا على قلب واحد، والاتفاق باللسان ما ينفع، كل واحد منا يحفر للثاني. نعم. يقول السائل أنه يعمل مع شخص ويخاف أن يظلمه، فلذلك في كل صلاة يدعو ويقول اللهم استرني واحفظني من فلان، يقول هل فعل ذلك صحيح؟ إذا كان يخاف يسأل ربه أن يجيره من الظلم والظالمين ما في مانع. يقول السائل هل يجوز في السجود أن أسجد أكثر من ربع ساعة وأدعي لإخواني بأسمائهم؟ السجود ليس له حد محدود، وكونك تدعو لمن تحب ما في مانع، المهم أنك تكون سجودك لله خالص، لا يكون عندك فيه رياء ولا تعظيما لغير الله، ولا يكون لك هدف غير إفراد الله بالعبادة والتضرع إليه. وأما طول وتخفف هذا كما قال عليه الصلاة والسلام ومن صلى وحده فليطول ما شاء. يقول السائل ما حكم غسل الجنابة يقول بماء الصابون؟ بماء الصابون أو بالماء والصابون؟ هو أولا لابد أن يغتسل بالماء من أجل الطهارة بماء طهور، وكونه ينظف نفسه بالصابون ما في مانع، لكن الطهور الاغتسال أول ما في تفيض الماء بماء طهور خالص لا يخالط شيء يغيره، فإذا اغتسلت بالماء وتطهرت تطهر بالصابون أو بالسدر أو بأي مادة من المواد. يقول السائل ما حكم أن يقول يا رسول الله بلغ دعائي إلى الله؟ نقول له إذا أولا ننصحه ونبين له بأن هذا شرك حيث تدعو غير الله، وهذا هو واجبنا، نقول الله أكبر الله أكبر، نقول من دعا غير الله فقد أشرك، ننصحه ونحذره ونسأل الله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.